بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقلنا أسبغ أي أتمها إتماما، يستوعب كل حركة حياتكم ويمدكم دائما بمقومات هذه الحياة: بقاء الإنسان وبقاء النوع. كل دي ما فيش بقى في حاجة ناقصة. ليه؟ لأن الذي خلق يعلم كل ما يحتاجه من خلقه. وإذا كنا نرى قصورا في شيء فالقصور في أننا لم نستنبط، إما أننا كسلنا فلم نستنبط، أو جدينا واستنبطنا ولكن شحينا بما استنبطنا. ولذلك تجد آفة العصر الحديث في العالم كله قوم متأخرون لأنهم كسلوا على الاستنباط، وقوم لم يكسلوا بل جدوا في الاستنباط ولكنهم ظنوا بثمرات جدهم على الغير، وربما أخذوا ثمرات ما استنبطوا وألقوها في البحر أو أتلفوها. يبقى آفة العالم كله في إيه؟ في إن مش مفيش لا فيه، بس أنت ما جددتش في أن تستنبط أو شحت نفسك بما استنبط. ولذلك يوجد ما في العالم من خلل. الحق سبحانه وتعالى حين يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ما تقدرش تنكروه. هل تنكرون أنه خلقكم وخلق لكم أزواج ومنها تتناسلون؟ هل تنكرون أنه خلق السماوات بما فيها من الكواكب اللي بتضيء لنا وتدي لنا مش عارف إيه؟ الليل والنهار، منامكم بالليل، الله، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، الله. تنكر دي اجي نعم ظاهرة. وفي نفسك أتنكر أن الله أمدك بحواس لكل حاسة مجالها عشان تجتمع مجالات الحواس وتؤدي لك مهمة الوجود كله؟ أمدك بحتتين زي الإزاز كده شبهه من إيه كده، وأمدك بلسان يتكلم، وأمدك بلسان يذوق، وأمدك بأنامل تلمس وتدرك الأشياء، تقول دي نعمة ودي خشنة، لا دي أنعم، دي إيه اللي خلاك تعرف دي أنعم ودي أنعم؟ وإحنا قلنا لما تدخل على محل قماش تشتري قماش تقوم تجيب القماش بين أناملك وتقول لا دي تخين شوية ده أرق. طب بأي شيء أدركت إن ده تخين وده كده؟ بأناملك دي؟ الله، إيه الإحساس دي؟ طب تشم الريحة، طب إزاي تشمها؟ ومن العجيب إنها بعد ما الأشياء تفوت منطقة الذوق يستوي المالح ويستوي الحيل ويستوي الحار ويستوي الشطة، كل عد بعضها بس تجاوز الايه المنطقة دي. انت في حاجات تدركها وفي حاجات ما تدركهاش، وكل يوم يأتينا العلم بجديد في نعم يظهرها لنا. في غد قد كده عمال تعمل مش عارف ايه، وغد قد كده ده لما حبوا يعملوا حاجة تصف الدم من البولية اللي فيه، تصف الجسم من البولين اللي في المية وفي الدم عشان يبقى دم نقي، أول ما عملوها عملوا حجرة قد نص المسجد ده عشان تؤدي وظيفة الكلية اللي قد كده، والكلية اللي قد كده تبين إن فيها مليون خلية قد كده، فيها مليون خلية، ده أرقام كده إزاي بس تسعى أرقام؟ ويقول لك بس المليون خلية دي ما بيشتغلش منها إلا مية بس، تشتغل مية وتقوم مية تانية. ولذلك هو الفشل اللي كانوا يعني إيه، مية كانوا بيأدوا مهمتهم وبعدين انتهت المهمة قبل ما المية التانية تتنبه. الله وعملهم كليتين. هل كل كليه بتخدم نص الجسم ولا الكليه الواحده بتخدم الجسم كله؟ كليه. الله شيء هندسه. ايه ادي نعمه ظاهره وباطنه. باطنه بقى في الاشياء اللي العلم عمال يبتكرها لنا قدام. كنا زمان ما نعرفش حاجه اسمها الكهرباء مش كده، وكنا زمان بنجر كل حاجه بالمواد والمواشي، كان او الراجل من دول يشتلر دب على ظهره مش كده اللي كان بيحفل، وبعدين بس لان واحد كان عنده حته خشبه كده ومحطوطه على البتاع وجي يشده عشان يشيله على ظهره قام مشي وياه. قال الله بتاع دي لما تدور كده تسهل. فعمل العجله بعد ما كان بيشيل الدب يحط على العجله دي 10 دب ويعملهم كده تنشد. اهي كان نعم موجوده اهي البتاع اللي ضارت ده تحت البتاع دي. الرجل اللي اخترع البخار، شوف بقى اخترع البخار عمل عصر البخار كله. الله اللي شاف الكهرباء اللي جاب الذره كل دي كانت نعم ايه؟ نعم مستوره. وبعد ذلك نشاط العلم اظهرها. ولما تيجي تحسب اللي نشاط العلم اظهره من نعم الله في الكون وجدوها 3%، و97 جت بالصدفه. تعبين نفسهم في حاجه ربنا ادهم حاجه. ولذلك احنا قلنا اسرار الله في كونه بنعمه لا تتناهى. امته بقى تقول لك اللي حطته في الارض من الاسرار ادى بقى مهمته؟ يقول عليه ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا كان لم تغن بالحبس. خلاص انتهت المساله. وبعدين يقول لكم انتوا شفتوا ايات اللي كانت مستخبيه واستوعبتوها في الدنيا دي كلها؟ تعالوا ما اوريكم بقى الايات الكبرى اللي بعملها لكم بقى. الواحد منكم ياكل وما كانش يدخل بيت الماء يتعب. لا هخليكم تاكلوا ولا تدخلوش بيت الماء، اخليكم تاكلوا ولا يبقاش لكم فضلات. الله يتمر عليكم الاعوام ولا تشيبوش ولا تتقوسهم ولا مش عارف ايه وبتاع. الله هيدينا بقى حاجات ايه؟ يبقى اذا نقول لهم ايه؟ انتم في الدنيا كنتم مع اسبابي وانتم هنا معي انا. يبقى ما تعوزوش لا اسباب ولا اي حاجه ولا شمس ولا قمر ولا مش حاجه من دي خالص ابدا. ليه؟ لانكم مع مين؟ مع المسبب. وبعدين تكبر؟ لا مش هتكبر، هتفضلوا كده في سنكم مش عارف. الله اذا دي حاجات ثانيه كبيره قوي. يبقى اذا لما يجي المخترعين يخترعوا لنا اشياء نقول له هم كانوا مؤدبين وقالوا اكتشفنا، ما قالوش اخترعنا. ولذلك اللي يقولوا اخترع يقولوا لا اتأدب، انت اكتشفت بس. اكتشفت معناها انها ايه؟ انها كانت موجوده بس انا علمي ما وصلش ليه. فاذا قعدت انا بالعلم اخذ المقدمات واستنتج نتيجه يبقى ده المكتشف. مره المقدمات مش هنا ادتني نتيجه حاجه كده في ارض السماء، ولذلك كلها جت ايه؟ يقول لك جت صدفه. ليه؟ قال لك لان كل سر لله في النعم الباطنه دي ميلاد. زي ما ده يولد هنا وده يولد بكره وده يولد بعده، كذلك لكل سر في الكون ميلاد. فان صادف بحثا منكم يا اهل الارض جاء ميلاده مع بعثكم اللي هو 3%، وان جاء ميعاده وانتم لم تبحثوا يقول لك حن على خلق واديها له صدفه بقى احسن، ده غبي ما وصلش الحاجه مش عارف تقوم ياخدها ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم ما اطمره في الكون من نعم غيبيه ثم يكتشفها او بالصدفه او بالاجتهاد من البشر، بيجعل دي مقدمة لأن نؤمن بغيب الله فيما يخبرنا به، لأنها كانت غيبا ثم صارت إيه. فإذا حدثنا بقى إن فيه غيب نقول إيه، ما هو كانت غيبة ما جت إيه، يبقى أنا اللي مش عارف. ولذلك فيه فرق بين غيب له ميلاد إما باجتهاد البشر في المقدمات ليصلوا إلى النتائج، وإما بأن صادف ميلاد السر مع الله فيديها لهم صدفة حنان منه كده ورحمة. نقول له طيب تعالى بقى، ودي ليه؟ قال لك عشان إذا حدثت بغيب مش موجود دلوقتي يبقوا يصدقوني، لأن كان فيه غيب ووجد لهم بقى محسوس. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى في النوع الأول يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، شاء أن يوجد هذا الغيب، كان في علم الله ومطمور في كونه، وبعدين شاء أن يظهر، فإن صادف بحثا يجي ويا البحث، ما صادفش يجي إيه؟ بدليل أنه نسب إحاطة العلم لهم، قال ولا يحيطون بشيء من علمه. أما العلم الثاني اللي محدش يوصل له، لا له مقدمات ولا ربنا حيتكرم عليه بنا لأنه عايله لنا في الآخرة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى أدل إيه؟ أدل إيه؟ يبقى لله نعم ظاهرة ونعم إيه؟ طب هو أسمهم قسمين ليه؟ أما لك عشان الظاهرة تلفتنا إلى الإيمان بالله، اللي احنا زمان قلنا إن كلمة آيات تعني الأشياء العجيبة، آية نقول لك فلان آية في الحسن، فلان آية في الفصاحة، فلان آية في الكرم. إيه يعني آية في الكرم؟ يعني شيء عجيب يتلى والناس تتنقله. طيب الآيات قلنا ثلاث أقسام، آيات تلفت إلى واجب الوجود الأعلى اللي هي الآيات الكونية، ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا، عشان تلفتنا إلى واجب الوجود الأعلى. وبعدين في آيات عجائب أيضا عشان تثبت صدق البلاغ عن الله اللي هي آيات المعجزات، وفي آيات تحمل الأحكام اللي هي الآيات القرآنية دي للحكم، وده الحكم وده الإيه وده الحكم. فالحق سبحانه وتعالى يترك في الكون آيات، ثم يدخر آيات تظهر فيما بعد، ثم يدخر ادخارا آخر بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله في جنة الله. العلماء بقى يمسكوا بقى النعم الظاهرة ويقعدوا يعددوه، والنعم الباطنة ويعددوه. يقول لك نعم ظاهرة، انت لما تكون بتجاهد في سبيل الله انت بتعد ايه؟ بتعد ناس فتوات في الإيمان، وبتعد لهم سيوف، وبتعد لهم خيل يركبوه عشان تنصر الدعوة، مش كده؟ وبعدين انت عملت اللي عليك وهو يؤيدكم بجنود لم تروها. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، مش كده ولا لا؟ وانت روحوا بقى ساعدوا. بيبقى في آيات ظاهرة اللي من ايه اللي بنعملها، وآيات باطنة تانية، آيات ظاهرة ما تعطيه لنا الدنيا، وآيات باطنة لربنا قايله. والرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يبين لنا أعظم آيات الغيب في الكون. إيه هي آية الغيب اللي في الكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم للمؤمن ثلاثة هي له وليست له، يعني مش من عمله. أما الأولى يعني أول آية من الآيات أن المؤمنين يصلون عليه، مش بتاعته دي، جياله كده من الناس. وأما الثانية فلأن الله جعل له ثلث ماله يوصي به، ما يسيبوش للورثة يعني، جعل له، مع أن كان المنطق أن تتفتى بمالك حي، فإذا ما انتهيت يبقى مالكش حاجة، يبقى المال اللي يروح لمين؟ لربنا يصرفه بالميراث اللي عمله، إنما أباح لك ثلث المال وهو مش لك. ليه؟ لتكفر به عن سيئاتك وتطهر بها ذنوبك. وإيه التالتة يا سيدنا بقى اللي هي الله؟ وأن الله ستر مساويك عن خلقه. ولو فضحك بها لنبذك أهلك وأحبابك وأقربوك. يبقى لما تيجي بقى تشوف الغيب المستور هو إيه؟ حجب الغيب عن خلق الله. وخير أي واحد منا كده نقول له أتحب أن تعرف غيب الناس ويعرفون غيبك؟ ما يرضاش. ولذلك يجي الرسول في حتة تانية يقول عشان تعرفوا نعمة ستر هذا عندكم إيه؟ لو تكاشفتم ما تدافنتم. تكاشفتم يعني كل واحد عرف اللي في قلب التاني. ما تدافنتم يبقى يموت كده ما يلاقيش حد يدفنه. كان بيقول عليا كذا وعمل سيبوا للكلاب تاكله هو يستاهل. الله لو تكاشفتم ايه ستر الغيب هذا عمل ايه في الكون ساعة الانسان ما يموت عيوبه ما حدش عارفها يقوم يجوا اعداءه يشلوه على رؤوسهم ويدفنوه يروحوا يدفنوه. العدو اللي ما كانش يحب ايه ما يطيقش يشوفه يعمل ايه ساعة ما يموت خلاص محى الموت اسباب العداوة بيننا خلاص. وبعدين يروح يشيل الناش يحطه على كتفه كده ويروح يوديه. لو كان يعلم بقى الغيب اللي في قلبك كان يرميك جثة ولا يجي في نعيتك. يبقى اذا ما انعم الله على عبيده نعمة اكثر من ستر غيب بعضهم عن بعضهم. واحنا بقى من غبائنا ننبش على الغيب ونقعد نتسلل على الناس عشان نعرف عورتها. طب ما دام تسللت على الناس عشان تعرف عورتها ما تسيب الناس برضو يعرفوا عورتك. وايضا فلانك لو علمت سيئه واحد ومعه الف حسنه لبصقت على حسناته للسيئه التي هي فيه. ويريد الله منك ان تنتفع بما فيه من حسنه فيستر عنك السيئة علشان تنتفع انت بالايه. يبقى عايز يسري ايه يبقى عايز يسري نفعك. واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما معنى المجادلة؟ الحوار في أمر لكل طرف فيه جنود وهذا لا يؤمن بهذا وهذا لا يؤمن بهذا فكل واحد يجادل. بس الجدل ده مرة نجادل بعض عشان نعرف الحقيقة احنا الاثنين وهذا جدل يسموه الجدل الحسن. جادلهم بالتي أحسن. ما يبقاش عندك لدد كده وتجادل لمجرد الجدل. إن كنت هتجادل عشان تصل للحقيقة ده شيء آخر. دي اسمها المماراة انه عايز يحكم ان الحق معاه اسمها الايه المماراة دي بتمالي ولا تمالي. الله يبقى اذا ان كان الجدل عشان نوصل الى الحقيقة اهلا وسهلا وهو ده الجدل اللي هيبقى بعلم وبهدى وبكتاب منير. لكن في ناس ألفهم إيه؟ ان يجادلوا في الايه في الله. موضوع الجدل في الله ايه؟ أفيه إله موجود ولا مش موجود؟ هذا واحد. وإن كان موجودا أهو واحد أم متعدد؟ وإن كان موجود ومتعدد يعلم الجزئيات ولا الكليات ولا هو بس يعمل الكليات؟ وبيزاول ملك كل وقت ولا هو خلى النواميس والقوانين تعمل خلقها وخلاها تعمل وساب النواميس تعمل؟ نقول له يا سلام كأن الله زاول سلطانه في الملك مرة واحدة. ما اللي يبقى قيوم مع ايه بقى؟ ده قيوم معناها ان ايه؟ قائم على الامر كله. والدليل على ذلك انه هو يجي يروح خارق النواميس علشان يدي آية لرسول في انه هو صادق في البلاغ عن الله. هل كان المفروض ان سيدنا ابراهيم حين يرمى في النار ان ربنا ينجيه من النار؟ طب من كان الغرض انه ينجيه من النار ما مكن منه احدا يمسكه ولا ايه؟ طب لو كان المهم الانجاء من النار كان يخلوه كده لما يجوا ويأججوا النار يروح بعد سحابة وتروح طافية لهم النار ولا ايه؟ امال ايه الحكاية؟ لا ده هو عايز يفت معجزة خارقة. المعجزة الخارقة انه يعمل ايه؟ يقول يقدرون على ان يمسكوا بابراهيم، لانهم لو ما قدرش يقول لك هو نفد منا بس لو مسكناه. لا يا سيدي امسكوه وبعدين ياخدوه ويجيبوا النار ويولعوها وياخدوه يرموه في النار، تقوم السحابه تيجي تطفي النار ويقول اه محظوظ. السحابه بقى جت في الوقت اللي قال لا ما فيش سحابه والنار تفضل متاججه وتيقوا كده وترموه في النار. بس ربنا خالق النار وقوة إحراقها يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما. آيات في الكون كلها. إذن مش القصد أن ننجي إبراهيم، إنما القصد أن يكبت خصوم إبراهيم، ما يتركش لهم فرصة علشان يضحكوا على الناس. لو هرب يقول لك آه هو هرب وناس قعدوه حاكم هنا ده طابور خامس، عرفوا أننا هنعمل مش عارف فيه فهم هربين. الله التنقي السحابة جت ده من الحظ، يبقى دي كان من الخيانة ودي من الايه؟ من الحظ. لا يا اخوة خليكم وامسكوه وارموه كل حاجة، بس ربنا خالق النار يقول لها ايه؟ كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ولذلك ينقل الشيء من الضد الى الضد، يضرب البحر المية يبقى كل فرق كالطود، المية تبقى جبال، جبل هنا وجبل هنا. قال ويضرب الحجر ينفجر منه 12 عينة. ايه المسألة دي؟ مسألة بتاعتي. نعم. يجي بقى يجادل في الله بغير علم. ايه العلم؟ ما هو العلم؟ العلم ان تعرف قضية، هذه القضية تجزم به، ولما نيجي نشوفها واقعة ولا مش واقعة نلاقيها واقعة وتقول لي دلل عليها أدلل لك عليها. يبقى العلم هو إيه بقى؟ قضية مجزوم بها، أنت جازم بها وجزمك في محله لأنها واقعة وتستطيع أن تدلل عليها، والدليل عليها كذا وكذا بقى علم. طب إن كانت القضية أنت جازم به ولهش وقع مش حاصلة يعني، يقول لك أهو ده الجهل بقى. يبقى الجهل مش إنك ما تعرفش، أن تعرفها غير واقع، قضية غير واقعة. ولذلك الأم ما يعرفش، إنما الجاهل يعرف قضية معكوسة. يبقى الجاهل يتعب ولا الأمي؟ ليه؟ لأنه عنده قضية باطلة وانت عايز تطلع منه القضية البطلة عشان تدخل له قضية. لكن الام تقول له القضية لمنه عندوش مش مشغول بقضية تانية. طيب يبقى العلم بقى علشان بغير علم، عشان العلم ان تعرف قضية وتجذب بها والقضية واقعة وتستطيع ان تدلل عليها. مثلا اللي جزم بان الارض كورة قضية، وجزم بها من قبل ما نشوف صورتها في بالأدلة اللي هي تجربة ولاس وتجربة مش عارف وظهور أعالي الأشياء قبل أسفلها، الأدلة بتاع زمان، وجزمنا بها وإذا الأرض كرة. وبعدين بقى لما جينا في عصر الفضاء وصورنا الأرض لأنها إيه؟ لأنها كورة. يبقى فيه أدلة أثبتت وفيه واقع بقى محس، حد يقدر يجادل فيه دي؟ ما حدش يقدر يجادل فيه. إذن ده يبقى علم. العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، انتهى. فإن كان مجزوم بها وغير واقع يبقى ده الجهل بقى. طيب يا شيخ القضية مجزوم بها وواقع بس انت ما تقدرش تدلل. الولد الذي علمناه الله احد، قضية استقرت في ذهنه الله ايه؟ علشان مدرسه قال له وابوه والناس اللي بيحبوه نتيجة تغريبهم الله أحد. إنما هل يستطيع أن يدرك؟ فيقول الله أحد قضية، والواد خلاص بقت عقيدة عنده مجزوم به، الله واقع صحيح ربنا واحد، إنما هل يستطيع أن يدلل عليها؟ ما يعرفش، لما يكبر يعرف يدلل، إنما يدلل من لقنها له وهو مأمون على التلقين. يبقى إذن القضية العلمية لازم تكون قضية مجزوم بها عند قائلها، وواقعة يعني الجزم ده صح موافق للواقع وتستطيع أن تدلل عليها، يبقى ده العلم. العلم بقى له أنواع، في علم اسمه العلم البدهي، بدهي يعني من البديهة كده، مش عايز إلا ساعة ما يقولوا فلان مريض وبيحتضر وروحوا شوفوه، وبعدين نروح نلاقيه بيتنفس، نقوم نعلم بالبداهة انه لسه ايه، انه لسه حاجة مش عايزة حاجة، يبقى بالبداهة الواحد نصف الاثنين، دي انا عايزة دليل مش عايزة دليل، واحد نصف الاثنين الله، يبقى دي اسمه علم ايه بدهي. واذا نظرت الى معلومات الارض كلها تجد ام هذه المعلومات البديهة. انتوا طبعا منكم اللي درس هندسة وعرف النظرية الاولى والنظرية المية والنظرية المتين وحسب بها عمره العقلي وحسب سنة الدراسية، لما جينا ندلل على النظرية الاولى ان لو التقى مستقيم كده مستقيم اخر يوم يعمل زاويتين ايه قائمتين، وحب ايه يدلل عليها، طب الدليل عليها ايه؟ قال لك بديهية بليفير. وبعدين القضية اللي خدناها من البديهية استعملناها مقدمة في إثبات التانية، والتانية في التالتة، والتالتة في الرابعة، والرابعة في الخمسة، يبقى لما تيجي للنظرية مية على فرض انهم مية نظرية، يبقى جت منين؟ من النظرية 90، و90 جت من 80، و80 جت من 70، و70 وانا مش عارف ايه، لحد ما انتهت الى ايه، الى امر بدهي في الكون. يبقى اعقد النظريات كلها بالامر الايه البديهي المنطور في الكون. بس مين يلتفت الى هذه البديهة؟ قال لك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لو ما أعرضوش وقعدوا بقى يتأملوا كده فيها ويشوفوا هيطلعوا منها الايه الأشياء الايه العجيبة. يبقى الحق سبحانه ادي العلم الايه البدهي. في علم مش بدهي جاي لك بالوحي، أم قال لك اللي جاي لك بالوحي دي ما ادلكش مرحلة عشان تعمل بها أولى والتانية والتالتة والرابعة، جاب لك الحكاية جاهزة، وجابها لك جاهزة ليه؟ علشان ما اختلفت فيه الأهواء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.